يقولوا انه بعض اهل العلم اشترط شروط الاضحيه في العقيقه، فما مدى صحه هذا القول؟ هذه الشروط ليس لها دليل شرعي، انما هم قالوها قياسا، ونحن وان كنا نرى القياس دليلا رابعا من ادله الشريعه وتماشيا مع راي جماهير العلماء خلافا لابن حزم، لكننا في الوقت نفسه نرى ان لا نتوسع في استعمال القياس، ونقف عند قول الامام الشافعي رحمه الله في بعض اصوله: القياس ضروره. القياس ضروره، اي حينما يجد الانسان لابد له من القياس فيقيسه، وهذا يكون عادة لحل مشكلة، لكن لا يكون لتوسيع دائرة الأحكام الشرعية على المسلمين التي من آثارها التضييق عليهم والتعسير عليهم. ومن هذا القبيل قياس أحكام الأضحية على أحكام العقيقة.